بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثيب العاملين على هذا اللقاء وأن يجزيهم خيرا كثيرا. فهذه اللقاءات من اللقاءات المهمة لأنها تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. والإخوة لما بادروا لمثل هذا الموضوع المهم المتعلق بتدبر القرآن، فإنهم حفظهم الله يعانون كثيرا من قضية الاتصالات والربط بين المقدمين، وكذلك تجهيز الدورة والإعداد لها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء. ثم أشكركم أيضا أنتم لحسن ظنكم وتجشمكم للحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، إنه سميع مجيب. الموضوع الذي بين يدي هو أصول التفسير، وكما يقال الآن من المصطلحات المعاصرة لفظة التوظيف، يعني سأجتهد في توظيف أصول التفسير، وهي مادة لا شك طبعا مادة نوعا ما ممكن تكون متخصصة، لكن سأجتهد قدر استطاعتي أن أنزل بالمعلومات إلى ما يمكن أن تستوعبه شرائح متعددة في مثل هذه اللقاءات العامة. فهذه اللقاءات مثل دعوة الجفلة، يحضرها الصغير والكبير، والذي علمه قليل والذي علمه كثير، والمستوعب والذي يستوعب استيعابا سريعا والذي يكون استيعابه بطيئا. فليست من الدروس الخاصة التي ينتقى لها ويحدد أشخاص معين. فبناء عليه في مثل هذه اللقاءات يحتاج المقدم إلى أن يجتهد كثيرا في إيصال المعلومة وإيضاحها حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الحضور. عندنا فيما يتعلق بأصول التفسير، يمكن طبعا لو كان في شرائح للعرض لكن لا بأس، ممكن أن نقسم موضوع أصول التفسير إلى ثلاث موضوعات أو أربع على حسب طبعا تقسيمه، وتقسيم فني ليس فيه إشكال. عندنا المقدمات، وهذه عادة تشمل المقدمات، تعريفات العلم ثمرته للمبادئ العشرة اللي غالبا ما يضعها بعض العلماء في علم من العلوم. ثم المصادر، وهذه يمكن أن نقسمها أيضا إلى تقسيمات اللي هي المصادر النقلية البحتة، ونأتي إليها إن شاء الله تفصيلا، والمصادر النقلية النسبية، ومصادر الاجتهاد. ثم عندنا الاختلاف، وفيه ثلاث قضايا مهمة اللي هي أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف وطرق التعبير عن التفسير، طرق التعبير عن التفسير. ثم عندنا بعد ذلك القواعد، ويتنقسم إلى قواعد عامة وقواعد ترجيحية. هذا تقريبا الموضوعات الكلية في أصول التفسير. طبعا الإجماع يدخل في باب الاختلاف، لكن في الغالب الذي يدرس هو الاختلاف لا الإجماع. هناك بعض مسائل تفصيلية ممكن تدخل ضمن هذه المسائل العامة، مثل قضية طرق التفسير، ستأتينا فيما يتعلق بقضية المصادر. هذا باختصار الآن عندنا ما يتعلق بالموضوعات الكلية. سنأخذ من هذه الموضوعات الموضوع الأول اللي هو المقدمات، لأننا محتاجون لأن يكون عندنا تعريفات نتفق عليها، بحيث أن إذا تكلمنا فيما بعد في التطبيقات يكون ظاهر للسامع المراد. وكذلك سنتحدث عن المصادر ونفصل فيها، ثم بعد ذلك عن أيضا الاختلاف ونفصل فيه. أما ما يتعلق بالقواعد فإن الشيخ خالد السبت حفظه الله سيتكلم عن هذا بالتفصيل، ولهذا إن تعرضت لها فإنه سيكون تعرض من باب التمثيل فقط، وبما أنه سيكون هناك الأسبوع كامل متخصص بها فإن لن نتعرض لها في هذه اللقاءات لكي يكون هناك نوع من التكامل في إعطاء الموضوع. نرجع الآن إلى ما يتعلق بقضية المقدمات، وهي التي قلنا عنها قبل قليل فيما يتعلق بقضية أصول التفسير. لو جئنا إلى قضية أصول التفسير، كما قلنا قبل قليل أن هذا مصطلح يحتاج إلى فك، لا نحتاج الآن إلى كلمة الأصول ولا نطيل في القضايا اللغوية، لكن نكتفي بأن الأصل المراد به الأساس الذي يبنى عليه الشيء. والتفسير عندنا لغة يقال في التفسير البيان أو الإيضاح أو الكشف، هذا يسمى ماذا؟ تفسيرا. ومنه قول مثلا فسر عن ذراعه إذا كشفها، فمادة التفسير لمادة فسر تدور كلها حول البيان والإيضاح، البيان والإيضاح. ويلاحظ أنه غلب على شرح القرآن تسميته بالتفسير، وعلى الحديث تسميته بماذا؟ بالشرح، وعلى الشعر أيضا بالشرح، مع أنه قد يرد تفسير الحديث أو تفسير الشعر لكنه قليل، حتى أنه لا صار الذهن إذا قيل التفسير صار الذهن يتجه إلى ماذا؟ إلى تفسير القرآن، وإلا تفسير وشرح وإيضاح وبيان كلها مصطلحات متقاربة. أيضا لما نأتي إلى التفسير لمصطلح التفسير، إذا رجعنا إلى تعريفات العلماء سنجد أن عندهم تعريفات كثيرة، يعني بعض العلماء ممن عرف التفسير بعضهم توسع فيه حتى أدخل فيه جملة العلوم التي يكتبها المفسر، ولكن أقرب ما يمكن يقال عن التفسير بأنه بيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن. وبيان معاني القرآن يعني أننا سنعمد إلى فهم المعنى، يعني معنى كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا نسميه بيان المعاني. أما ما بعد فهم المعنى فهو مرتبط بالقرآن لكن ليس من صلب التفسير، وهذه قضية أحب أن تنتبهوا لها لأن سنطرحها إن شاء الله في التطبيقات. بمعنى الآن عندنا أكثر من مرتبة، أنا سنتكلم الآن عن المرتبة هذه لمرتبة فهم المعنى. كيف نستطيع أن نعرف أن هذه أننا انتهينا من المعنى أو لم ننتهي؟ هذا الأمر فيه سهل. لاحظوا مثلا لو قلنا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، وسألنا ما هو النسيء، فقد يقول النسيء، يعني قد يقول قائل النسيء مأخوذ من النسء وهو التأخير، فإذا أراد أن يفسر كأنه قال إنما التأخير زيادة في الكفر. هل تبين المعنى الآن؟ إن الآن احنا عرفنا المدلول اللغوي لكن ما زال المدلول السياقي لم يعرف. إذا قلنا إن النسيء هو تأخير الأشهر الحرم، وذكرنا قصة العرب في طريقة في تأخير الأشهر الحرم، يتبين المعنى أو ما يتبين؟ يتبين، يتبين المعنى. طيب الآن إذا قلنا إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني كأنه قال إنما تأخير الأشهر الحرم عن مواطنها زيادة في الكفر، فتبين المعنى، تبين المعنى. أي معلومة بعد بيان المعنى فإنها لا تدخل في صلب التفسير، وإن كانت من علوم الآية، وإن كانت من علوم الآية. على سبيل المثال لو قلت لك في هذا الموطن الآن هذه الآية مكية أو مدنية؟ في سورة التوبة، فهي إيش؟ مدنية. معرفة كون هذه الآية في هذا الموطن الآن، تكلم أن أحيانا المكي والمدني كله أثر في فهم المعنى، لكن الآن في هذا الموطن معرفة كون الآية مكية ومدنية هل له أثر في فهم المعنى في هذا الموطن؟ ليس له أثر في هذا الموطن الآن. كوني أعرف أنها مدنية هل أثر في زيادة فهم معنى؟ أو كوني لم أعرف هل فقط هل أفقد المعنى؟ أفقد المعنى فيما لو لم أعرف ما المراد بالنسيء في هذا الموطن، ما المراد بالنسي في هذا الموطن؟ إذن نريد أن ننتبه إلى هذه الحيثية. عندنا الآن صلب التفسير لبيان المعاني، ثم يأتينا مرتبة ثانية بعد صلب التفسير سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. الآن بيان المعاني، سأذكر أيضا أمثلة فقط. ما هي الأشياء التي يكون فيها بيان المعاني؟ سنأخذ أمثلة. المفردة القرآنية هل هي لازمة لبيان المعنى أو غير لازمة؟ فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. طيب ما هي المنسأة؟ العصا، أليس كذلك؟ لو واحد جهل معنى المنسأة يستطيع أن يفهم المعنى؟ ما يستطيع. فإذن الآن المفردة لا بد من معرفتها، يعني هي الطريق الأول لبيان المعنى، الطريق الأول لبيان المعنى. وهذه قد عنيت بها كتب غريب القرآن، يعني كتب غريب القرآن عنيت بهذه القضية لبيان المفردة. طبعا في بيان المفردة قضايا كثيرة لا أحب أن ندخل فيها، لكن من باب يعني الفائدة تنتبهون لها، أنه في بيان في قضية بيان المفردة يحسن أن ننتبه إلى مسألة اشتقاق الكلمة من أين، يعني مما اشتقت الكلمة، وأيضا ما هو المراد بها في هذا السياق. بمعنى أننا أحيانا لاحظوا الآن في النسيء، هل نحن احتجنا أن نعرف أن النسيء بمعنى التأخير، أو احتجنا أن نعرف ما هو المراد أو ما هو النوع من التأخير الذي يقع به الكفر؟ احتجنا أن نعرف النوع ولا لا؟ يعني ما هو نوع التأخير الذي يقع به الكفر؟ أما الأصلها كونها من التأخير هذا ليس فيه إشكال عندنا. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه إلى أن أحيانا قد نحتاج إلى معرفة الاشتقاق، وأحيانا نكتفي بماذا؟ بمعرفة اللفظة في هذا السياق، اللفظة في هذا السياق. سيأتينا إن شاء الله في حال النظر في تعبيرات السلف التنبيه على بعض القضايا المرتبطة بالمفردة وعلاج السلف رحمهم الله تعالى للمفردة القرآنية كيف كانوا يعالجونها. إذن هذا الآن المفردة لا بد منها. أيضا لاحظوا فائدة وسنأتي إن شاء الله إليها نستغلها إن شاء الله في موطن آخر، إنه ما من آية تخلو من مفردة قرآنية، وبناء على ذلك ما من آية تخلو من بحث لغوي ولا لا؟ يعني ما في آية لو فيها مفردة قرآنية قطعا. فبناء على هذا سيكون عندنا كل آية فيها مبحث لغوي، كل آية فيها مبحث لغوي. طيب إذا كان في الآية سبب نزول، هل سبب النزول له أثر في فهم المعنى أو ما له أثر؟ الأصل أن سبب النزول له أثر في فهم المعنى، يعني الأصل أن سبب النزول وتلحق بأيضا قصة الآية له أثر في فهم المعنى. لاحظوا الآن إنما النسيء زيادة في الكفر، لو لم نكن نعرف قصة النسيء هل نستطيع أن نفسر الآية؟ ما نستطيع. إذن قصة الآية أو سبب النزول، لأن يعني سبب النزول في الحقيقة في الغالب قصة قد يكون عن سؤال أو حدث، إذن قصة الآية أو سبب النزول لا بد منها لفهم المعنى، هذا هو الأصل. كونه يأتي بعض الآيات تكون لها أسباب أو تكون لها قصة وتفهم الآية بجملتها من دون السبب لا يعني أننا لا نحتاج السبب. مثال ذلك مما تفهم فيه الآية دون معرفة السبب، أول سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لو قرأنا الآيات، الآيات ليس فيها غموض، والنهي عن مولاة الكفار واضحة جدا فيها. لو لم نكن نعرف أن سبب نزول هذه الآيات هي قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل إلى كفار قريش يخبرهم بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لو لم نكن نعلم هذا هل الآيات يكون فيها خفاء؟ هذه إذا تأملنا لا نجد أن في الآيات خفاء. لكن لا يعني هذا أن كل آية لها سبب نزول أو قصة يمكن أن نستغني عن سبب النزول أو عن القصة، لأن الاستغناء عن سبب النزول أو القصة في كثير من الأحيان يوقع في الإشكال، يوقع فيش في الإشكال. النوع الثاني هذه قلنا أن ما نحتاج في سبب النزول، نجد أن معرفة سبب النزول أو قصة الآية مقوٍ في الفهم، يعني يقوي الفهم الذي فهمناه، فضلا عن أنه قد يستفاد منه فوائد أخرى، لكن نتكلم إحنا الآن عن بيان المعاني. ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية. كيف فهمها قدامة بن مضعون؟ قدامة بن مضعون شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب وهو من الذين شهدوا بدرا واحتج لنفسه أنه لما أراد أن يجلده عمر هو تأول آية من كتاب الله، قال على ما تجلدني بيني وبينك كتاب الله، ثم تلا هذه الآية قال فأنا من الذين آمنوا ثم اتقوا شهدت بدرا واحتج لنفسه. فعمر قال ألا تجيبونه؟ فحبر الأمة بن عباس وكان صغيرا انبرى لهذا وبين أنها إنما نزلت لسبب، وهو أن بعض الصحابة سألوا عمن مات منهم في بدر وفي أحد لأنها حرمت بعد أحد وهي في بطونهم ما حالهم، فنزلت الآية بيانا لهذا، وليس أن للمؤمن أن يطعم ما شاء. طيب، فإذا المقصد الآن لاحظ، مع أن قدامة بدري ومن السابقين ومع ذلك وقع في هذا الإشكال ووقعت عنده شبهة بسبب عدم معرفة سبب النزول. إذن هذا إذن سبب النزول مهم جدا، وإن كنا كما قلت لكم قد يكون بعض الأحيان بعض الآيات يكون المعنى فيها واضح ويكون سبب النزول مقوّن لهذا المعنى. طبعا هناك فوائد كثيرة لسبب النزول، من تحديد المعنى المراد إذا تعددت الاحتمالات، وهذا يجب أن ننتبه له أنه عند تعدد الاحتمال يكون سبب النزول إيش هو المرجح للمعنى الذي ورد به السبب، الذي ورد به السبب، بمعنى أنه لو لم يكن عندنا سبب نزول لقلنا يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن لورود سبب النزول أو قصة الآية نقول أن المحتمل هو هذا فقط دون غيره، المحتمل هو هذا دون غيره. وهذا يمكن نراجع فيه كتاب الدكتور خالد المزيني اللي هو أسباب النزول من خلال الكتب التسعة المحرر في أسباب النزول، فقد أفاد وأجاد في مقدمة الكتاب جاء بشيء يعني لم يسبق إليه فيه، وكذلك في تحريره للأمثلة. بيان الحكم، وأريد الآن الحكم المنصوص عليه وليس استنباط الأحكام، وإنما بيان الحكم المنصوص عليه، هذا يدخل في باب التفسير، وأحببت أن أنبه عليه لأن بعض من يدرس علم التفسير يفهم أن الأحكام الفقهية أو كتب أحكام القرآن ليس لها علاقة بالتفسير. نقول لا، الحكم المنصوص عليه في القرآن بيانه يدخل في علم التفسير، وإن كان هو إيش في بيان حكم، لا يعني أنه يخرج عن علم التفسير. مثال ذلك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا قيل القرء بمعنى الطهر أو قيل القرء بمعنى الحيض، هذه قضية فقهية حكمية، لكن هل يعني هذا أنها ليست من التفسير؟ نقول لا، بل هي من صلب التفسير. فإذا الذي يدخل في صلب التفسير من أحكام القرآن هي الأحكام المنصوص عليها، الأحكام المنصوص عليها. أما الاستنباطات فإنها ستدخل في باب آخر تأتي بعد التفسير. كذلك تخصيص العام، تخصيص العام، لأنه الآن إذا كان عندنا لفظ عام وخصص هذا اللفظ العام فإنه أيضا يدخل في باب التفسير. على سبيل المثال، والشعراء يتبعهم الغاوون، الآن هذا اللفظ عام أو ليس بعام؟ لو نحن الآن أردنا أن نفسر فنقول كل شاعر يتبعه لا يتبعه إلا الغاوون، إذن دخل كل الشعراء لا يتبعهم إلا الغاوون. أين ورد التخصيص؟ في قوله إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص، فأخرج الآن من كل الشعراء الذين آمنوا، أخرج من كل الشعراء الذين آمنوا. إذن يتأثر فهم المعنى في العموم أو ما يتأثر؟ يتأثر. إذن التخصيص، وإذن هو نوع من التفسير، نوع من التفسير. وكذلك الناسخ والمنسوخ، وكذلك التقييد المطلق، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في التفسير، لأن فيها نوع من بيان، فيها نوع من بيان. إذن يمكن أن نقول إن أي معلومة يتأثر فيها بيان المعنى فإنها من صلب التفسير، وإذا كانت المعلومة لا يتأثر فيها بيان المعنى بحيث أنها تكون إما مقوية للمعنى وإما خارجة عن حد المعنى أصلا، فهذه لا تكون من صلب التفسير. أريد أن تنتبهوا أن نقيد الآن بمصطلحات، وليس يعني أننا نقول ماذا يفعل المفسر، لا، وإنما ما هي ماهية التفسير، ما هي ماهية التفسير. هذه الآن هي ماهية التفسير، ماهية التفسير بيان معاني القرآن، فما كان بعد بيان المعاني فإنه لن يدخل في هذه الماهية. وسنأتي الآن إلى هذه القضية نشرحها هنا. طيب الآن نأتي إلى الموضوع الآخر للآن، الأحوال ممكن نسميها الأحوال مع القرآن أو أي يعني لم أصغ لها صياغة كاملة، لكن عندنا أربع قضايا. القضية الأولى اللي قلنا عنها التفسير، القضية الثانية التدبر، القضية الثالثة التأثر، والقضية الرابعة العمل. التفسير والتدبر والتأثر والعمل. طيب إذا جينا إلى التفسير يقع عندنا سؤال، مادام ارتبطنا بالمعاني، هل كل معاني القرآن ظاهرة؟ هل كل معاني القرآن خفية؟ إذن عندنا الآن إذا تأملنا معاني القرآن على قسمين، يعني معان ظاهرة، يعني آية كل معنى فيها ظاهر، وآية المعنى فيها يحتاج إلى بيان، يعني إما أن يكون المعنى ظاهر وإما أن تكون الآية محتاجة إلى ماذا؟ إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان إما لخفائه، يعني خفاء المعنى، إما من جهة طبعا سبب النزول أو من جهة الجهات التي ذكرناها قبل قليل، وإما لاحتماله لأكثر من معنى، وسنذكر أمثلة لذلك. لو جاء لو قال قائل لك قول سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب على القراءتين، لو قال فسر وامرأته ماذا تقول؟ تقول وزوجه ولا لا؟ هل أحد يحتاج أن يفسر له معنى وامرأته؟ ما أحد يحتاج ولا لا؟ لأنه ظاهر، يعني ظاهر جدا، لا أحد يحتاج أن نفسر له ما معنى امرأته. طيب إذا قيل لك إن الشافعي رحمه الله تعالى استدل من هذه الآية وغيرها، يعني من مثل هذه الآية، بأن عقود أنكحة الكفار صحيحة، بمعنى أن نأخذها مثال واقعي، لو واحد استقدم الآن من أي دولة من الدول المجوسية مثلا، الدول التي مثل بوذي أو هندوسي أو غيره، ومن خلال عقد عقود دولتهم إن فلان هذا زوجته فلانة هذه، وجاء عندنا هنا الآن بالنسبة لنا نعتبرهم أزواج أو لا؟ يعني الآن زواجهم بالنسبة لنا نعتبره شرعي ولا ما هو شرعي؟ ما الدليل على ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى في مثل قوله وامرأته نسب أم جميل لمن؟ لأبي لهب، يعني نسبها له، فدل على صحة العقد الذي عقده هؤلاء الكفار. هذا الملحظ الآن دقيق جدا، لكن هل هذه المعلومة وهو استنباط، هل هذه المعلومة فقدها يؤثر في فهم المعنى؟ ما يؤثر في فهم المعنى. إذن باب الاستنباطات من هذا النوع هي في الحقيقة تدخل بعد بيان المعنى، لكن قصدي الآن أن نقول أننا عندنا بعض المعاني الظاهرة التي يمكن نستنبط منها، وهذا الاستنباط ليس من صلب المعنى. الذي يحتاج إلى بيان معنى قلنا لخفائه، مثل تأكل منسأته، ليس كل أحد يعرف معنى المنسأة، يعني قد يكون خفاء لفظه أو خفاء، الخفاء يختلف، لكن المقصد يكون فيه خفاء في الآية فيحتاج إلى بيان، مع أنه هل أن تأكل منسأته معنى واحد ما يختلف، المراد بها العصا. أو يكون احتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، عندنا آيات كثيرة تحتمل أكثر من معنى، إن هل المراد بها كذا أو المراد بها كذا. والأمثلة على ذلك كما قلت لكم كثيرة. على سبيل المثال في مثل قول سبحانه وتعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي أو الزوج؟ خلاف، لأن إذا يحتمل أكثر من معنى، فما دام يحتمل أكثر من معنى إذا يحتاج إلى تدخل المفسر المجتهد لبيان أي المعنيين هو المراد، فإذا هذا احتاج إلى ماذا؟ إلى البيان. إذا لاحظنا أن التفسير قد يكون المعنى ظاهر وقد يكون المعنى مما يحتاج إلى بيان، وكونه يحتاج لبيان إما لخفائه يعني خفاء هذا المعنى، وإما لاحتماله لأكثر من معنى. طيب، هذا الآن ما يتعلق بالتفسير. لما نأتي للتدبر، نأتي للتدبر، التدبر هل هو عملية عقلية أو عملية وجدانية؟ التدبر عقلية ولا وجدانية؟ عقلية. التدبر عملية إيش؟ عقلية. ما دامت عملية عقلية مرتبطة بالرأي والاجتهاد ولا لا؟ إذا نلاحظ الآن أن التدبر مرتبط بالرأي والاجتهاد. لما نرجع إلى التفسير، هل كل التفسير مرتبط بالرأي والاجتهاد؟ إذن بعضه مرتبط بالرأي والاجتهاد وبعضه مرتبط بإيش؟ بالنقل. يعني التفسير عندنا نقل وعندنا رأي واجتهاد. أما التدبر أصله إيش؟ الرأي والاجتهاد، وكما قلتم الآن عملية ماذا؟ عقلية. طيب، إذا كان التدبر عملية عقلية، فالمفسر حينما يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، افترضني الآن قلت لك إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا الآن عندك هذا المعنى الآن، أي المعنيين صواب؟ تحتاج إلى إجراء عملية عقلية ولا لا؟ تحتاج إلى تفكير وإلى النظر في الآيات. ماذا تسمي هذا النظر لمعرفة القول الصحيح أو القول الأولى في الآية؟ ماذا تسمي؟ هذا نوع من ماذا؟ من التدبر. إذن الآن في هذا النوع أنا أتدبر لكي أفهم المعنى، لاحظتم الآن؟ يعني الآن في هذا النوع أنا أتدبر لكي أفهم المعنى. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. وما الدليل على ذلك؟ كذا كذا كذا. ما تستطيع تعرف هذا إلا بعد أن تتأمل وتنظر. إذا كان المعنى معلوما، يعني كان المعنى ظاهرا مثل ما ذكرنا قبل قليل، أو أنك الآن فهمته على وجه معين، التدبر بعد فهم المعنى، بعد فهم المعنى يدخل في إيش؟ في الاستنباط. يعني يشترك مع ماذا؟ مع الاستنباط. يعني التدبر إذن عندنا أوسع من ماذا؟ من الاستنباط. التدبر أوسع من الاستنباط، فالاستنباطات هي نوع من أنواع التدبر، نوع من أنواع التدبر. دعوني أعطيكم مثال في قوله سبحانه وتعالى، الآن تعرفون الخلاف في من هو الذبيح، على كم قول اختلف المفسرون في الذبيح لقوله وفديناه بذبح عظيم، كم؟ على قولين فقط أكيد، ها؟ يعني إما الذبيح إما إسماعيل وإما إسحاق ولا لا؟ طيب، في قول الله سبحانه وتعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لو قلت لك تأمل هذه الآية وتدبرها واستنبط منها كون الذبيح إسماعيل، طبعا الآية ما لها علاقة بإسماعيل، قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذا قلت لك تأمل تدبر هذه الآية واستنبط منها كون الذبيح إسماعيل، فما وجه كون الذبيح إسماعيل؟ نعم، أحسنت. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه البشرى التي بشر بها إبراهيم بشره بمن؟ بإسحاق ومعه يعقوب. فلو كان الله سبحانه وتعالى قال له اذبح إسحاق فإنه ظاهر له أنه لن يذبحه ولا لا؟ لأنه قد وقعت البشرى بمن وراء إسحاق، فلا يتصور أن يطلب منه أن يذبح إيش؟ إسحاق. واضح الآن الوجه الاستنباط؟ فإذا هذا الآن المعنى بالنسبة لنا يعني معنى ظاهر، واستنبطنا منه أن الذبيح إسماعيل، مع أن الآية ما لها علاقة بماذا؟ بهل الذبيح إسماعيل أو هل الذبيح من؟ إسحاق. واضح الآن؟ فإذا هذا النوع من الاستنباط هو في الحقيقة لا يأتي إلا من تدبر، يعني لا يأتي إلا من تدبر. إذا الآن التدبر أو الاستنباط هذا هو جزء من التدبر. لو تأملنا قضية التدبر سنجد أن قضية التدبر واسعة، ولعلي أجتهد معكم إن شاء الله من خلال التطبيقات التي أذكروني قبل ما ننتهي من اللقاء هذا فيه يعني واجب أو يعني شيء تحضرونها للقاء الغد إن شاء الله. أقول لعلي إن شاء الله من خلال هذه الدورة التي ستستمعون إن شاء الله فيها إلى أكثر من ملق في هذه الدورة، ستجدون إن شاء الله تنوع في الطرح يعينكم بإذن الله على أن تقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى بصورة أخرى غير ما كنتم تقرؤونها بإذن الله كما هي حالكم الآن. يعني قصد ذلك أن يكون إن شاء الله زيادة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. إذن التدبر الذي يريد أن نصل إليه هو الحقيقة واسع جدا، ليس له حدود. يعني التفسير لو تأملنا نقول تفسير معنى معنيين ثلاث معاني أربع معاني خمسة عشرة ويقف المعاني تقف، لكن التأمل والتدبر في كلام الله واستنباط أشياء منه كثير جدا ليس لها حصر وليس لها حد. ولهذا لا زالت العلماء تفهم من كلام الله سبحانه وتعالى وتستنبط منه أشياء كثيرة جدا، مثل استنباط ذكرناه قبل قليل من استنباطات العلماء في كون الذبيح إسماعيل عليه السلام. طيب نأتي الآن إلى التأثر. هل التأثر عملية عقلية أو وجدانية؟ عملية وجدانية، لأنه أحيانا بعض الناس يظن أن التدبر هو نفس التأثر، وهذا شيء وهذا شيء. هذه العملية الوجدانية ذكر الله سبحانه وتعالى في آية، من يذكرها في قضية التأثر؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم. طبعا ليس هذا مجال فصل، لكن المقصد أن هذه الآية تشير إلى قضية ماذا؟ التأثر. هذا التأثر الوجداني إذا تأملناه أيضا، إذا تأملنا في قضية التأثر الوجداني هذا قد يكون له سبب، وقد يكون أحيانا يهجم على الإنسان من غير سبب. طبعا أسباب التأثر بالقرآن معروفة وذكرها العلماء في آداب القرآن، مثل قضية الوضوء ومثل التبكير للصلاة، قراءة صلاة النافلة، قراءة القرآن قبل الصلاة، كل هذا لا شك أن تؤثر حال سماع القرآن من الإمام. أو أن أيضا الإنسان في كثرة أعمال هذه تجد أيضا يعني يقرأ وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى فتجد يتأثر بآيات القرآن. إذن هناك أسباب، أحيانا قد تهجم أو يهجم عليك التأثر هذا دون أن يكون هناك سبب معين، وأحيانا قد تتأثر لأن الآية التي تقرأها الآن لها مساس بحياتك اليومية أو شيء مررت به. فإذا قصدي من ذلك أن أسباب التأثر متعددة، بل إن من إعجازات القرآن أن هذا التأثر حتى يصيب الكفار، وهذا معروف حتى عند من؟ عند كفار مكة، فقد كانوا يستمعون لهذا القرآن ويتأثرون وإن كانوا لم يؤمنوا، لأن التأثر شيء والإيمان شيء، يجب أن لا أيضا نخلط بينهما. معنى أنه قد يتأثر الكافر لكن إيش؟ لا يؤمن، يعني قد يتأثر ولا يؤمن. فإذا المقصد من ذلك أن هذا التأثر الوجداني شيء من إعجازات القرآن، إذا قرئ على بعض الناس يتأثر حتى لو كان ما يعرف اللغة أصلا، ويميز بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين غيره من كلام البشر، لكنه لا يدرك كيف ميز ولا يدرك لماذا هذا أثر فيه وهذا الكلام الثاني لم يؤثر فيه. فهذه إذن قضية يجب أيضا أن ننتبه لها لكي لا تختلط علينا هذه القضايا. صار عندنا إذن بيان معاني، تدبر قد يكون لي بيان المعنى وقد يكون بعد بيان المعنى، ثم تأثر كلها غير مرتبطة ببعضها. نأتي إلى القضية الأخيرة للعمل، العمل بالقرآن اللي هو تأول القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إيش قالت؟ كان خلقه القرآن. إذن معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق القرآن، معنى أنه يطبق ما يؤمر به يعمله وما ينهى عنه إيش؟ يجتنبه. هذا هو معنى إيش؟ العمل اللي هو التأول. وأيضا تقول رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قالت كان يكثر أن يقول في سجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إذن يتأول معنى إيش؟ يطبق أوامره ويجنب نواهي. هذا معنى التأول. هذه المرحلة مرحلة أيضا مستقلة، هذه عمل. إذن الآن ما هو أثر القرآن لما فهمنا معانيه وعرفناها، ما هو أثره على الواقع الذي نعيشه؟ وطبعا كل واحد منا لما يقول مثلا من القراءات الشاذة وهي لها معنى، قال صادي والقرآن ذي الذكر، وهذه قراءة رويت عن الحسن، ويقول صادي بقلبك القرآن، يعني وازن عملك بالقرآن، يعني وازن عملك بالقرآن، يعني انظر أي عمل تعمله وانظر هل هو مما دل عليه القرآن أو لا، عمل عملته هل نهى عنه القرآن أو لا، بمعنى أنك اجعل القرآن ماذا؟ ميزانك، هل هذا العمل مما دل عليه القرآن أو لا. كل واحد منا لما يرجع إلى حياته لو كان يعاملها بهذا سيجد أنه يستطيع أن يتخلص من كثير من الأخلاق السيئة والأعمال السيئة، ويحلي نفسه بكثير من الأخلاق الحميدة والأعمال الحسنة، لا يمكن أن يفعلها إلا بهذا. وهذا أيضا قضية العمل أحب أن تنتبهوا لها، أنها تأتي بالاجتهاد وبالتوفيق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فباجتهاد المسلم يصل إلى هذه المرحلة في اقتضاء العلم العمل، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإن حصل له الاجتهاد والتوفيق فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أريد أن ننتبه إلى هذه القضية، بمعنى أنه لا يلزم أن كل من كان عنده علم أن يكون مطبقا لما علم. ولهذا لماذا ذم الله سبحانه وتعالى اليهود وقال عنهم غير المغضوب عليهم؟ لأنهم علموا ولم يعملوا، يعني علموا ولم يعملوا. طيب، فإذا أيضا هذه مسألة مهم أن ننتبه لها، ونحن نتكلم عن مسائل مرتبطة بقضية تدبر القرآن. إذن عندنا الآن أربع قضايا: التفسير والتدبر والتأثر والعمل. طبعا الاستنباط كما تلاحظون أدخلناه في مجال ماذا؟ التدبر. الاستنباط أدخلناه في مجال التدبر. طيب، نأتي الآن إلى قضية مرتبطة بهذا، وهي معلومات كتب التفسير. يعني كثير الآن من يسمع مثل هذه النقاط قد يقول هل المفسرون لما كتبوا كتبهم هل عنوا بهذه القضايا التي نحن اليوم نحس أننا نحتاج إليها؟ نريد أن نتدبر، نريد أن نصل إلى التدبر، نريد أن نفهم كلام ربنا. هذه أسئلة الآن، والله الحمد والمنة ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا العصر، أنه الآن صار في أوبه رجوع إلى القرآن كما تلاحظون، والله الحمد والمنة، يعني حلقات التحفيظ المتعددة ليس في هنا بل في العالم الإسلامي، الحرص على فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، الحرص على قضية التدبر، هيئات تقوم يمنة ويسرة مرتبطة بالقرآن، والله الحمد أيضا في جميع أنحاء العالم الإسلامي. لكن نحتاج إلى تأصيل هذه الأعمال. وأقول قضية مهمة أحب، وإن كانت استراضية أحب أن ننتبه لها، إن أي عمل مرتبط بالقرآن لا يؤصل من علماء القرآن فإنه سيقع فيه خلل، كما أن أي عمل فيزيائي يقوم به غير الفيزيائي سيكون فيه ماذا؟ خلل. أحب أن يفهم هذا جيدا. لماذا؟ لأن بعض المسلمين وفقهم الله وشكر لهم حرصهم وسعيهم ليسوا بمتخصصين، فيأتون إلى قضايا مرتبطة بالقرآن ويفتون فيها ويكتبون فيها الكتابات ويتكلمون فيها في مشارق الأرض ومغاربها، وهم لم يتأسسوا في هذا العلم، فتقع منهم إشكالات كبيرة تضطر من له علم بالتفسير وبعلوم القرآن أن ماذا؟ أن يسد هذه الخروق التي تقع، ثم تقع إشكالات في قضية فهم أو يعني نقص علم بعض من يسمع هذا أنه كيف فلان يقول كذا فلان يقول كذا، فتأتي بعض الإشكالات التي قد لا يدركها الجمهور ولكنها في الحقيقة هي توصل إلى أمر سيء. فنقول هذه قاعدة تنتبه لها في أي علم كان، وهذا معروف أنه أي علم إذا لم يقم به أهله فلا شك أنه يكون فيه إيش؟ فيه خلل، يعني لا شك أنه يكون فيه ماذا؟ فيه خلل. كما أن كما قلت لكم الآن، لو أن عالم بالرياضيات مدخل للرياضيات أراد أن يدرس الفيزياء قد يدرس بعض قضايا لأنها مرتبطة بالرياضيات، لكن في قضايا تأصيلية ما يستطيعها. كذلك المسلم كونه يعرف لغة العرب ويرجع إليها ويقرأ في تفسير ابن كثير ويقرأ في تفسير فلان كذا، لا يعني أنه يستطيع أن يفهم المعنى وأنه يوصل بعد ذلك إيش ما بعد هذا المعنى إلى الناس. فهذا يجب أن ننتبه له. وأنا أقول مع الأسف، يعني مع الأسف أن هذا الأمر واقع في عصرنا هذا ونشاهده، وقل يوم إلا ونسمع في إما في إذاعة وإما في قنوات وإما في جريدة من هو محسوب على المسلمين وتجد يقع عنده خلل كبير جدا في هذه القضايا. إذن أعود فأقول، إذا نظرنا الآن إلى قضية وهي قضية مهمة لقضية معلومات كتب التفسير، هل كانت تعنى بهذا الجانب أو لا؟ نقول نعم، لكن ليس بالكثرة التي نحتاجها نحن اليوم، لأننا صرنا نطلب أشياء قد لا يكون العلماء في السابق يعني انتبهوا لها وأرادوا كتابتها، يعني انتبهوا لها من جهة الكتابة، وإنما كانت قد تكون موجودة عندهم لكن لم يدونوها، ودونها بعضهم في كتب مستقلة. هذه المعلومات اللي في كتب التفسير يمكن نقسمها إلى أقسام فنية كثيرة، سأختار لكم هذا التقسيم. عندنا بيان المعاني اللي قلنا عنه صلب التفسير، طبعا لا يمكن كتاب في التفسير ما يكون فيه إيش؟ بيان المعاني، ولا ما يكون كتاب تفسير. هذا إذن النوع الأول من المعلومات. النوع الثاني علوم القرآن، علوم القرآن اللي غير التفسير، معنى أي معلومة ليست من التفسير وهي مرتبطة بالقرآن من علومه تكون علوم القرآن، ونأتي إن شاء الله إلى ذكرها. ثم عندنا الاستنباطات والفوائد، وهذه يعنى بها كثير الآن من الطلاب يبحثون عن مثل الاستنباطات والفوائد في كتب التفسير. ثم عندنا معلومات عامة، يمكن يعني نقول معلومات عامة، يعني كم قسم؟ أربعة أقسام. البيان المعاني سبق اللي يوصل للتفسير، يعني هل تتصور مثلا تفسير الجلالين ما يكون فيه بيان معاني؟ لا يمكن يسمى تفسير وليس بيان معاني. طيب علوم القرآن، وهذه اللي قد تتداخل أحيانا مع علوم التفسير فيقع فيه نوع من التباس. كما قلنا قبل قليل قاعدة، أي معلومة لا أثر لها في البيان فهي من علوم القرآن، آسف، أي معلومة ليس لها أثر البيان فهي ليست من علم التفسير، ليست من صلب التفسير، فقد تكون من علوم القرآن وقد تكون من معلومات عامة. مثال ذلك لما نأتي إلى سورة الفاتحة مثلا، في مثل قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، لما آتي وأقول لك صراط الذين أنعمت عليهم، لأن العلوم الموجودة فيها أول علم اللي فيها علم التفسير لصلب التفسير، وهو جزء من علوم القرآن لكن نفرده لأنه مقصد خاص به يعني بنفسه. صراط الذين أنعمت عليهم أي صراط من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، كان فسر بعض العلماء هذا، فيكون تبين المعنى. إذا قلت لك وقع خلاف بين العلماء هل هذه الجملة اللي صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية السادسة أو إنها من الآية السابعة، خلاف بين العلماء، المعلومة هذه الآن هل هي من علوم التفسير ولا من علوم القرآن؟ من علوم القرآن. إذن كون هذه الآية عددها السادس أو هي من جملة الآية السابعة هذا قديم علوم القرآن، ليس لها أثر في التفسير، ما يتأثر المعنى في كونها آية أو ليست بآية، يعني الآية رقم ستة أو الآية رقم سبعة ما يتأثر بها المعنى. فإذا لاحظ أن عد الآية يعتبر من ماذا؟ من العلوم التي لا يتأثر بها المعنى. علوم السورة، علوم الآية مجموعة، يعني مثلا اسم السورة لا يؤثر في المعاني، وإن كان قد يؤثر في قضايا أخرى في مقاصد السورة وغيرها، لكن كون السورة اسمها البقرة أو هي وآل عمران تسمى بالزهراوين ما يؤثر في فهم المعاني. كون عدد سورة البقرة 286 أو 85 على خلاف العدد ما يؤثر. كونها مكية ومدنية قد يؤثر أحيانا وقد لا يؤثر أحيانا. وقس على ذلك إذا تأملت فضائل السورة، كون سورة البقرة من فضائلها أنا لا تستطيعها البطلة، فضائل السورة لا يؤثر في فهم المعنى، لكنها من علوم السورة والتي في النهاية تكون من علوم القرآن. الآية مثلا نفس القضية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قيل إنها نزلت في جوف الكعبة. هذه الحيثية الآن كونها نزلت في جوف الكعبة هل لها أثر في فهم المعاني؟ لا، لكنها من علوم الآية وليست من علوم الآية، من علوم الآية. يعني علمنا الآن مكان نزولها الخاص ومكان نزولها العام ثم زمن النزول، فهي في جوف الكعبة، مكية المكان، زمانية مدنية الزمان، مدنية الزمان لأنها بعد الهجرة. إذا لاحظتم الآن هذه الآن إن الله يأمركم فيها ثلاث قضايا مرتبطة بالنزول: المكان الخاص بها لجوف الكعبة، المكان العام كونها في مكة، ثم الزمان كونها بعد الهجرة فتكون مدنية من هذه الجهة. هذه المعلومات كلها الثلاث ما لها أثر في فهم الآية وفي تفسيرها. طيب، فإذا المقصد من ذلك أن نفرق بين أن كل معلومة من أنواع علوم القرآن لا تؤثر في فهم المعنى فإنها من علوم القرآن، وكل معلومة من علوم القرآن من أنواع علوم القرآن تؤثر في فهم المعنى فهي من التفسير. الاستنباطات والفوائد قبل قليل أشرنا إليها لما كنا نتكلم عن التدبر، أيضا هذه استنباطات وفوائد متعددة، قد تكون أحيانا فقهية حكمية، قد تكون أحيانا سلوكية وأخلاقية وتربوية، قد تكون أحيانا فوائد علمية عامة، يعني متعددة جدا. فإذا الاستنباطات هذه لو تأملناها نجد أن استنباطات عامة وكثيرة جدا، وبعضها قد يكون قريب إلى الذهن والفهم، وبعضها قد يكون بعيدا عن الذهن والفهم على حسب قدرة المستنبط، لكن في النهاية كلها في النهاية يجمعها أنها استنبطت من الآيات. هذه المستنبطات أيضا ليست من صلب التفسير. على سبيل المثال أيضا نذهب إلى الشافعي مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سئل الشافعي عن هذه الآية قال: لما حجب قوما في حال السخط دل على أن قوما يرونه في حال الرضا، فاستدل بها على ماذا؟ على رؤية الباري سبحانه وتعالى. الآن سياق الآية هل جاء لإثبات رؤية الباري أو منطوقها جاء لنفي رؤية الكفار لربهم؟ المنطوق للتفسير نفي رؤية الكفار لربهم. لو أنا وأنت ما فهمنا من الآية، يعني ما فهمنا ما أدركنا أن الآية تدل على الرؤية، هل يتأثر بيان المعنى عندنا؟ ما يتأثر. مادام ما يتأثر إذا المعلومة هذه في الحقيقة استنباط، ومادامت الاستنباط هي خرجت عن صلب التفسير ولكنها تعتبر من علوم الآية، تعتبر من علوم الآية اللي هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. واضح الآن فكرة الاستنباط هذه؟ وقس على ذلك كثير من الاستنباطات والفوائد التي يحكيها المفسرون في مثل كتاب السيوطي اللي هو إيش؟ لا مو الإتقان، لا الإكليل، لا الإكليل في استنباطات التنزيل أو في استنباط التنزيل، فيه أمثلة كثيرة لاستنباطات العلماء وهي دقيقة جدا. يعني أحيانا قد يقول كلمة أنه مثلا يأتي بآية يقول ويؤخذ منها كذا، يعني يؤخذ منها كذا. ولا نريد أن ندخل في قضية الاستنباطات مثل القرطبي الذي توسع وشقق المسائل، لا، إنما نريد الاستنباطات المباشرة من الآيات. أما تشقيق المسائل هذا لا حد له، ولذا يستطيع كما يقول الرازي رحمه الله تعالى لما كان يفسر أو ادعى أنه يستطيع المفسر أن يكتب مجلدا في سورة الفاتحة، فلما أكبر ذلك منه كتب مجلد في تفسير سورة الفاتحة، لكن تفسير سورة الفاتحة كله لا يأخذ ولا نصف صفحة، فالباقي من المجلد هذا ما هو؟ هذه تشقيقات مسائل، فدخلنا في تشقيق المسائل هذا لا حد له ولا حصر، لا حد له ولا حصر، ومعلومات القرآن بمثل هذا لا تنتهي. لكن قصدنا الآن اللي هو الاستنباطات المباشرة. المعلومات العامة هذه لا يكاد يخلو منها تفسير. مثلا أبو حيان رحمه الله تعالى في كتاب البحر المحيط اعتنى بعلم النحو مثلا، تكاد تجد مسائل علم النحو يمكن أن ترتب كتابه على كتاب من كتب النحو، يعني تعيد ترتيب على كتاب من كتب النحو، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل علم النحو إلا وأبو حيان قد تكلم عنها في كتابه البحر المحيط مثلا. الزمخشري اعتنى بالبلاغة مثلا، أيضا الطاهر بن عاشور مثلا اعتنى بالبلاغة، وقص على ذلك أمثلة كثيرة جدا من العلوم التي هي من المعلومات العامة التي يذكرها المؤلف بسبب براعته في هذا، بل أحيانا قد تصل إلى أن تكون هذه العلوم خارج إطار العلوم الإسلامية مثل علم الفلسفة وعلم المنطقة وغيرها، فيذكرون شيئا من جملتها في بعض كتب التفسير وليس في كلها، اللي يسمى العلوم العقلية، هذه قد تذكر وهي لا علاقة لها لا بعلوم القرآن ولا بالاستنباط ولا حتى ببيان المعاني، وإنما إضافات يضيفها العلماء. ماذا نستفيد من هذا التقسيم؟ قد يقول قائل هل هذا التقسيم الفني له أثر علينا؟ أنا أقول من خلال التجربة والتطبيق، يعني في بعض الدورات ومع بعض الطلاب، أقل فائدة في هذا هو ترتيب المعلومات، ترتيب المعلومات بالنسبة للقارئ وبالنسبة للملقي. كيف؟ الآن لما أنا يكون عندي تصور عام الآن إنه أي كتاب من كتب التفسير لا يخلو من أن يكون فيه 1، 2، 3، 4، إذا جئت أقرأ ما هو الشيء الذي يجب أن أعنى به أولا؟ ما هو الشيء الذي يجب أن أعنى به أولا؟ بيان المعنى. ولكن الواقع أننا نعنى بما بعد بيان المعنى أكثر من عنايتنا ببيان المعنى. بمعنى، لاحظ الآن لو قلنا سنقيم درس في التفسير نقرأ فيه مثلا على سبيل المثال التفسير الميسر لأنه مختصر وفي بيان المعاني جملة وتعليقات يسيرة، كم تتوقع يحضر من الطلاب ويداوم؟ قليل. لكن يقول عندنا دورة مثلا في الاستنباط سيكون الحضور أكثر، لكن لو تأملت في الحاضرين ليس كلهم يفهم المعاني ويتقنها. ولذا أقول من باب النصيحة لكل من يسمعني، اعتنوا بهذا الباب اللي هو باب بيان المعاني. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه أولا لماذا؟ لكي يفهم. لا تستطيع أن تتدبر، أن تستنبط، أن تعمل إلا بعد الفهم، لا يمكن إلا بعد الفهم. لو كان في وقت نقرأ نص للطبري مهم جدا وهو في مقدمة تفسيره أشار فيه إلى هذه الحيثية، أنه لا يمكن تدبر القرآن من دون الفهم. الفهم هو المرحلة الأولى، فهم المعاني. وإذا أقول يجب علينا جميعا أن نركز على هذا الباب اللي هو فهم المعاني، ما نترك فهم المعاني إلى ما بعده. إذا فهمنا المعنى ننتقل إلى المرحلة التي بعدها اللي كما قلنا لمرحلة التدبر هذه. لاحظوا الآن، إذن هذه القضية الأولى، يعني بمعنى أن إذا أردت أن ألقي درس في التفسير أعتني ببيان المعاني، بعد ذلك آتي للمعلومات الأخرى الموجودة في الآيات مثل من علوم السورة أو علوم الآية وأذكرها، اللي المرتبة الثانية الاستنباطات وأذكرها. فإذا أنا كوني ملقي أو متلقي يكون عندي نوع من الترتيب الذهني في ما هي المعلومات التي أقتنصها أو ألقيها. إذن هذه هي في نظري يعني من أكبر الفوائد التي نستفيدها من قضية معرفة ما تحتويه كتب التفسير، معرفة ما تحتويه كتب التفسير. هل نستطيع نظريا أن نطبق مثل هذه في حال الدرس مثلا؟ لو قلت لأحدكم الآن سنعطيك سورة إذا جاء نصر الله والفتح، بعد أن أخذت هذه المعلومات رتب لنا الآن هذه السورة بناء على هذه الترتيبات ذكرناها. أعطنا أول بيان المعنى، إذا كان في علوم للسورة يعني اسم السورة، مكان السورة، مكان نزولها، زمن نزولها، عدد آياتها، فضلها إذا كان لها فضل، يعني معلومات تكون في موضوع السورة، مقصد السورة إذا كان لها أو يعني لها مقصد واضح، يعني معلومات عامة. ثم بعد ذلك إذا كان في الآيات هل في الآيات خلاف وما في خلاف من جهة العدد، هل في الآيات علوم خاصة أو ليس فيها علوم خاصة، يعني فيها ناسخ ومنسوخ، فيها محكم متشابه، فيها عام خاص إلى آخره، بحيث أنه فيما بعد تجتمع عندك بيان المعاني، علوم القرآن في الآية في السورة والآية، بعض الاستنباطات. ثم بعد ذلك إذا كان فيه معلومات عامة هذا تكلمنا عنها في كتب التفسير، لكن لو أنت رتبت الدرس على هذا، يعني إذا استطعتم أن تفعلوا هذا جربوه عموما، إذا كان يمكن أن يكون درسا نموذجيا فهذا جيد. وكما تعلمون كما يقال لكل شيخ طريقة، هذه أحد الطرق التي يمكن أن يلقى بها درس التفسير، وفي نظري بإذن الله أنه سيكون فيه نوع من ترتيب المعلومات للمتلقي ويعرف المتلقي ماذا يستفيد أولا أو ماذا يجب عليه أن يأخذ أولا. طبعا لاحظوا قد يقول قائل, هذا سؤال نستبقه, إذا وقع خلاف بين المفسرين ماذا أعمل؟ هو في الحقيقة سيدخل في الأول يبين المعاني, لابد تحرر إيش الاختلاف لكي يتبين المعنى. إذا تحرير الخلاف هو من بيان المعاني. طيب قبل أن أنسى, غدا إن شاء الله سيكون عندنا الحديث عن المصادر اللي هي اللي قلنا مصادر النقلية البحتة والنقلية النسبية ومصادر الاجتهاد. سيأتينا قضية تفسير القرآن بالقرآن, وإذا قضية تفسير القرآن بالسنة. فأنا اجتهدت أن يكون عندنا تطبيق لما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن من سورة الطور, يعني سورة الطور وتفسير القرآن بالسنة. لكي لا ندخل بقضية صحيح وضعيف نأخذ كتاب الرقاق من صحيح البخاري, كتاب الرقاق من صحيح البخاري, نأخذ بعض الأبواب الموجودة له, الباب الكتاب رقم 81. طبعا الأبواب اللي فيه أبواب كثيرة جدا, نأخذ بعض الأمثلة منها, يتعدى 50 باب, لعل نأخذ بعض الأمثلة ونقرأها. فأنا بودي لو تطلعون عليها اللي هو كتاب الرقاق من صحيح البخاري وسورة الطور, حيث بكرة إذا أخذنا إن شاء الله في قضية مصادر نقف مع هذه السورة ونطبق, إن استطعنا نطبق غدا مع الدرس فبها, وإلا يعني نجعله بعد غد ثم نأخذ الاختلاف ونطبق عليه أيضا. وكما قلت لكم سنحرص على أن يكون في نوع من مدارسة واستنطاق للفوائد, استنطاق للفوائد بإذن الله, بحيث أنه كما قلت لكم أنه من أهداف الدورة هذه بإذن الله أنه أن الذي يحضرها إذا قرأ القرآن بعد حضور هذه الدورة يحس أنه بدأ يستفيد شيء ما كان قد انتبه له قبل ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لكم حضور هذه الدورة. نرجع الآن إلى الموضوع الذي كنا نتكلم عنه اللي هو قضية معلومات كتب التفسير. الآن عندنا إذن القضية بيان المعاني ثم علوم القرآن ثم الاستنباطات والفوائد. أحب أن تلاحظوا أيضا من المشكلات الواقعة عندنا, وهذه يعني مشكلة أيضا أحس أنها لا زالت موجودة, لأني أسمع أحيانا لما ألقي بعض الدروس أسمع أنها ما زالت موجودة, أنه بعض الشباب إذا خرجوا مثلا في رحلة أو كذا يقولون لفلان حضر درس في التفسير, مثلا حضر الآيات الفلانية. لما يحضر هذه الآيات أو بعض الأخوات لما يكونون في جمع في اجتماع يكون واحد منهم مثلا تلتزم بتحضير درس أو كذا, الإشكالية التي تقع أن هؤلاء الشباب الذين نطلب منهم أن يحضروا درسا في التفسير ليس عندهم أداة فهم المعنى ولا أداة ماذا يمكن أن ينقل أصلا. يعني بركة بعض الأحيان لو كان يحسن إيش أن يقرأ المكتوب, يعني بركة لو كان يحسن أن يقرأ المكتوب. فأقول يجب أن ينتبه أن هذا من التسور على كتاب الله, ويعني لا يبعد أن يدخل في قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا؟ لأن كل واحد منا لما يريد أن يحضر يحرص على أن يأتي بشيء لم يأتي به زملائه, أو أن يأتي بشيء يحس أنه مفيد لزملائه, فتجد من الاستنباطات الشيء العجيب. فهذا لا يصلح, لأن مثل هذه الدروس ليست من باب التدريب على الاستنباط. التدريب على الاستنباط يكون أين؟ يكون مع عالم, ما يكون في مجموعات أكثرهم علما لا يعرف أصلا في التفسير وغيره. وهذه المراحل يعني قد عشنا شيئا منها, فأني أرجو ألا تكرروا مثل هذه القضية. كيف نفعل؟ ماذا نفعل؟ يقرأ كتاب مختصر في التفسير ويتناول الجوانب القريبة منه دون الولوج في مثل هذه القضايا. فلا تجعلوا الطلاب أو تعويدوهم على أن يتسوروا, أو كذلك الأخوات أن يتسوروا كلام الله سبحانه وتعالى ويقولوا فيه بلا علم, يقولوا فيه بلا علم. مع ملاحظة أيضا أن بعض الفوائد أو بعض الاستنباطات قد ترد عليك, فورودها عليك ليس لك فيه ماذا؟ قدرة. لكن الإشكالية حينما تتبنى هذه الخواطر وتنشرها بين الملأ على أنها فوائد واستنباطات وفتوحات ربانية فهذه هنا المشكلة. يجب أيضا نفرق بين هذا وهذا. بعض الأحيان يسأل بعض الشباب يقول أنا وأنا أقرأ تطلع لي بعض المعاني، أنا أفهم أن الآية معناها كذا، هل هذا حرام؟ نقول لا، هذا ليس بحرام، لأنه هذا المعنى الذي يعني فهمته وهجم عليك ليس لك فيه قدرة أن ترده، لكن الحرام أنك تتبناه دون علم وتظهره من الناس وتدافع عنه. فإنما إذا ظهرت مثل المعاني يسأل أهل العلم عنه ويستفصل منهم هل هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح. دور الأسئلة جاء يعني. طيب ما أدري إذا كان فيها، ما دام الأسئلة فيها، الأسئلة بدأت، إذا كان في سؤال مباشر من أحدكم قبل نبدأ بأسئلة الأوراق. ما في أسألنا عن الدرس. طيب خلونا نختصر سريعا معليش. تكلمنا احنا عن طبعا أصول التفسير، قلت لكم أنها أربع أقسام: المقدمات والمصادر والاختلاف والقواعد. ثم تكلمنا عن الأحوال، وقلنا اللي هي التفسير والتدبر والتأثر والعمل. ثم تكلمنا عن المعلومات التي في كتب التفسير، وقلنا أن بيان المعاني وعلوم القرآن والاستنباطات والفوائد والمعلومات العامة. هذا باختصار القضايا التي تحدثنا عنها اليوم. غدا إن شاء الله سنتكلم كما قلت لكم عن المصادر، وهي الأنواع الثلاثة، قلنا مصادر نقلية بحتة ومصادر نقلية نسبية ومصادر الاجتهاد، وسيكون فيها تفسير القرآن من القرآن وبالسنة. وكما قلت لكم يكون عندنا تطبيق على سورة الطور، يعني أوائل سورة الطور، وعلى بعض الأبواب من كتاب الرقاق من صحيح البخاري. يقول أريد كتابا في التفسير يهتم بصلب التفسير دون غيره. هذا يوجد يعني التفاسير المختصرة، آسف، المختصرة التي بناها من كتبها على الاختصار، هذه في الغالب تعنى بهذا في الغالب، مثل التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد رحمه الله، هذا يعنى بصلب التفسير، فإن استطعت أن تقرأه وتحصله فجيد. في أيضا تفاسير طبعت، أيضا في شيء طبع في ليبيا وفي مصر مثل المنتخب الذي طبع في مصر، هذه تعنى أيضا بصلب التفسير، تعنى بصلب التفسير. هناك مجموعة من التفاسير خصوصا في هذا العصر، يعني اعتنى كثير من المعاصرين بخروج مثل هذه الكتب. يقول أنا مولع بتفسير ابن كثير وأفهم ما يقول، لكني أريد أن أعرف كيف وصل ابن كثير لنتيجته في التفسير وما الطرق الموصلة لذلك. هذا الطرق الموصلة لذلك اللي قاعد نشتغل فيه إن شاء الله، لعله يكون جزء مما يريده الأخ إن شاء الله مما سنناقشه بإذن المولى، يعني جزء مما يريده في هذا. يقول ما هو الكتاب الذي ترونه أحسن ما كتب في صلب التفسير دون معدة من العلوم؟ لا أحسن كذا هذه صعبة، لكن الكتاب ذكرت لكم وغيره من الكتب التي عنيت ببيان المعاني فقط مما يمكن أن يقرأ. أما أحسن هذه فيصعب الواحد أن يتكلم أو أن يعني يحكم بهذه النتيجة. سؤال خارج الدرس، أحب الأسئلة التي تكون أي سؤال خارج الدرس فلن يعني يجاب عليه، هذه تنتبه لنا. لأن بعض الأخوة قد يعني يعتب علينا يقول لماذا لم يجب عن سؤالي. ما هو أول كتاب للمبتدئين في التفسير؟ قلنا قبل قليل. يقول لو يكون منك تبسيط أكبر من ذلك، والله إن استطعت فهذه أمنية، إذا كان تحسسني أني صعب شوية لكن لعله ييسر إن شاء الله. يقول للضرورة، يقول في سورة مريم ونمد له من العذاب مدة، جاء في كتاب التفسير للصف الثالث ثانوي نزيد في صنف العذاب وفي مدته، فكيف الزيادة في المدة؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. طيب ما دام السؤال هذا يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله أراجعه، ولعلي غدا إن شاء الله إن كان تمكنت أرد على السؤال. يقول إذا أخرج أحدنا الفوائد الموجودة في سورة معينة وكانت فوائد واضحة ولم يستند كتاب تفسير، فهل هذا يعتبر حرام حتى ولو كانت هذه الفوائد صحيحة؟ ومشكلة الآن أنت حكمت بأنها صحيحة، من أين حكمت بأنها صحيحة؟ ما دام وصلت إلى أن تحكم بأنها صحيحة ما عليك حرام إن شاء الله، سنت ما شاء الله عليك يعني سألت وأجبت. يعني الآن لاحظوا السؤال ويقول أنه الآن هذه الفوائد واضحة وأن فوائد صحيحة، فما دامك أنت وصلت إلى أن بالفعل فوائد صحيحة فمعنى ذلك أنك ما تحتاج إلى أن تسأل هذا السؤال. لكن كثير من الأحيان نظن أنها صحيحة وفي الحقيقة ليست بصحيحة، فاحذروا من هذا، لازم تقول احذروا من هذا. يقول ما الكتب التي يحتاج أن نأتي بها معنا للدرس؟ الحقيقة ما في كتاب، هي الموضوعات ذكرتها لكم يعني موجودة في بعض كتب أصول التفسير، ممكن تقرؤونها تحذيرا للدرس، يعني تحذيرا للدرس، أو في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية من باب التحذير للدرس. ما هي طريقة الترجيح حينما تختلف المفردة؟ هذا إن شاء الله لعلنا نرجع للشيخ خالد حفظه الله يناقشه إن شاء الله بالتفصيل في الكلام عن القواعد. هل يقدم علم العقيدة على علم التفسير؟ تقديم علم على علم هذه ليس لها ميزان ولا قاعدة ولا ضابط، لكن الأهم أن تعلم من كل علم ما تستطيع أن تفهم به جملة هذا العلم، ثم بعد ذلك تتخصص فيما ترى نفسك ترتاح إليه وتنساب إليه. أما أن نقول هذا العلم أفضل من هذا العلم أو تعلم هذا العلم لابد إلى آخر، هذا أنا لا أرى هذا أسلوبا، وإنما نقول تعلم أصول هذه العلوم كلها ثم تخصص فيما تميل إليه. ما أدري السؤال عن اختصار كتاب رناه فيما بعد. طيب، أيضا سؤال يكثر بالنسبة لحفظ القرآن، يقول هل أحفظ وأراجع التفسير بعناية أم ماذا؟ هذا أيضا ترجع إلى كل شخص، يعني كل شخص عنده طريقته التي يرتاح إليها. يعني بعض الناس يرتاح إلى أنه يحفظ بطريقة معينة، يقرأ بطريقة معينة، إذا قرأ حفظ جزءا من القرآن راجع تفسيره، وبعضهم يحب أن يحفظ تباعا، ليس لها قاعدة معينة، ولا طريقتي مثلا تصلح طريقتك، ولا طريقك تصلح لطريقة فلان وهكذا. فإذا مثل هذا السؤال هو بالحقيقة راجع إلى ما يستطيعه الإنسان، لكن يكون يعرف بالفعل كيف يتمم هدفه، ما يكون متنقل. يقول هل بيان المحكم متشابه من بيان المعاني القرآنية؟ نعم، هو جزء كبير جدا منه مرتبط ببيان المعاني، وليس هذا طبعا مجال التفصيل، لكن من باب الفائدة قضية المتشابه بالذات هي على قسمين، في متشابه الكلي وهذا لا علاقة له بالمعاني ولا علاقة له بالتفسير، المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. المتشابه النسبي وله علاقة بالمحكم المتشابه، هذا الذي يكون فيه ماذا؟ علاقة بالتفسير. يقول هل ممكن وضع شرائح العرض على موقع الشبكة؟ ممكن بإذن الله. يقول نرجو منكم المزيد من الشرح بدلا من شرح الموجز. طيب إن شاء الله، لأنه هذه مقدمات فأنا حرصت على أن ننتهي منها عشان ما تأخذ علينا وقت، وما فيها شيء كما تلاحظون قضايا أغلبها يعني ما فيها شيء إلا الآن ما دخلنا في القضايا اللي تحتاج إلى تطبيق. والله هذا يسأل عنه الشيخ، ما أدري عن طبيعة الدرس، هذا يسأل عن حضور درس الشيخ خالد السبت في المصباح المنير للمبتدئين، هذا يسأل عنه الشيخ حفظه الله وطريقته في الشرح. يقول سورة الفاتحة 8 آيات وسميت بالسبع المثاني، كيف نفرق بين ذلك بين القولين؟ ليست 8 آيات، من قال لها 8 آيات؟ هي 7 آيات، لكن إذا قلنا أن صراط الذين أنعمت عليهم آية رقم 7 أو 6 تكون البسملة ليست معدودة من الفاتحة، وإن كانت آية مستقلة، يعني تبدأ بالحمد لله رب العالمين 1، إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم 1 تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية كاملة. فهذه ما فيها يعني السؤال فيه يعني لبس عند السائل. يقول هل تنصح طالب العلم، يعني بعض الأسئلة إجابتها فيها، يقول هل تنصح طالب العلم المبتدئ، لاحظ المبتدئ الآن، بالقراءة في كتب متأخرين في التفسير مثل تفسير المنار وفي ضياء القرآن؟ هو أجاب عن نفسي، ما دام مبتدئ قطعا هذه لا تصلح أن تكون إيش للمبتدئين. سؤال عن تفسير مفردات الراغب الأصفهاني. كتب الأصفهاني عموما كتب يعني جيدة، والأصفهاني رحمه الله تعالى من المتميزين في التأليف. كتابه هذا أيضا في الغريب من أنفس كتب الغريب، ولكنه أيضا لا يصح للمبتدئين ويستفيد من طلاب العلم، وفيه نفائس يعني كثيرة جدا، خصوصا في تأصيل أصل اللفظ وتقسيماته في القرآن، ويعنى بذلك عناية كبيرة جدا. يقول إذا قرأت كتابا مثل جلالين أو زبدة التفسير ولم يبق منه شيء فما الطريقة لفهمه واستحضاره؟ إذن أنت الآن فقط مجرد قراءة، يعني اللي هي استعراض وليست للفهم. من باب الفائدة، تفسير الجلالين مع وجازته من الكتب الصعبة، يعني ليس كل تفسير مختصر يكون صالحا للتدريس، هذا أسف للمدارسة. هذا الكتاب يعني يقرأه الطلاب على المشايخ لفك عباراتهم مثل البيضاوي، فأنا لا أنصح المبتدئين بمثل هذا الكتاب. زبدة التفسير نعم، وإن كان فيه نقص في بعض المعاني، لكن من حيث الجملة يمكن الاستفادة منه ويفهم. قضية الاستحضار هذه قضية أخرى مثل قضية الحفظ، كيف تستطيع أن تستحضر المعاني مثل كيف تحفظ القرآن، معنى لابد من التكرار والمداومة على قراءة هذه الكتب. هذا سؤال فقهي، في سؤال جامعة لعله يسأل عنها غيره. يقول كيف يقيس طالب العلم أنه من المبتدئين أو من المتوسطين؟ هذه طبعا قياس ما لها قياس محدد، ما في ميزان، لكن هذه من خلال الممارسة والمعرفة يستطيع أن يعرف، وكذلك كان مرتبط بمشايخ يعرف وهم يخبرونه، ولا يستطيع أن يقرأ هذا وما يقرأ هذا، هذه تأتي بالخبرة، ما لها يعني ميزان محدد. ممكن إذا المباحث اللي في فصول التفسير ممكن قراءتها يعني تحضيرا للموضوع الذي سنناقشه، لأن بعض الموضوعات موجودة فيه. هذا سبق الإجابة عنه في قضية حفظ القرآن وطريقته، وقلنا كل واحد له طريقة في الحفظ. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، كيف نوفق بينه وبين قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ الأول ما أكره، والثاني أكره فقط، يعني ما في بينهم إيش تناقض، يعني الأول لم يكره والثاني أكره، وهذا اللي يسمى موهم إيش موهم الاختلاف وموهم التعارض. والوهم إنما يكون ممن من القارئ، وليس طبعا في آيات الله، لأن آيات الله سبحانه ليس فيها اختلاف أو تناقض، وإنما هي من ما يقع وهما عند الإنسان. هذا سبق الإجابة عنه، الكتاب الذي تنصح طالب العلم في التفسير، يعني المختصرات الموجودة لابن كثير، يعني من حيث الجملة طبعا لا أحدد مختصرا معين، وإن كان بعضها يتميز على بعض، أو مثل التفسير الميسر أو غيره من التفاسير التي كتبت بهذه يعني قصدت الوجازة، لكن بشرط أن تكون سهلة في العبارة، ما تكون مثل التفسير الجلالين اللي فيه صعوبة في العبارة ويحتاج إلى فك. فهذه ما دامت تشمل السهولة والوجازة فهذا هو التفسير المقترح من حيث الجملة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.